الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في مراجعة كتاب القواعد المثلى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ووقفنا عند الكلام على قواعد أسماء صفات الله عز وجل، وكنا قد ذكرنا في الدرس الماضي قاعدة صفات الله عز وجل الثبوتية والسلبية، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعدها أن الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، وأنها كلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثر وأعظم. وذكر رحمه الله تعالى أن طريقة القرآن والسنة هي التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، ومر بنا أن الإجمال في النفي أو التفصيل في النفي لا يكون إلا لسبب ومقصد، وذكر منها ثلاثة. الأول يا علي، بيان عموم كماله عز وجل، دليل ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما هو الكمال الذي أراد الله عز وجل أن يبينه؟ ما هو عندك أحمد؟ نعم، أن الله عز وجل لا يماثله شيء من خلقه، لا في ذاته، لا في أسمائه، لا في صفاته، لا في أفعاله، وهذا يدل على أن لله عز وجل الكمال المطلق، فالله عز وجل لا يماثله شيء من مخلوقاته. وهكذا قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، فليس لله كفء ولا ند ولا نظير. طيب الثاني أمجد، نفي ما ادعاه الكاذبون في حقه سبحانه وتعالى، ومن ذلك قول الله عز وجل أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فهم نسبوا الولد إلى الله عز وجل وكذبهم الله تعالى في ذلك، وبين أنه ليس له ولد وأنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. طيب بقي أيضا شيء من الدليل في هذا القسم، نفي ما ادعاه الكاذبون. نعم نعم، الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فأكذبهم الله عز وجل وقال وما من إله إلا إله واحد سبحانه وتعالى عما يشركون. أيضا الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا. نعم، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. أيضا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، كل هذا لنفي ما ادعاه الكاذبون في حقه سبحانه. هذا مثال ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وبقيت على ذلك أمثلة. طيب الثالث يا حسني، دفع توهم النقص من كماله سبحانه، مثاله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. إيش الذي أراد الله عز وجل دفعه؟ من أين يعني؟ بين لي هذا كيف كان في الآية. برا أحسنت، يعني كون الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، قد يقول قائل لماذا ما خلقها مرة واحدة؟ دليل على أنه تعب في ذلك وأن ذلك استغرق وقتا طويلا، فالله عز وجل يقول ما مسنا من لغوب، لكن لله عز وجل حكمة في كونه خلقها في ستة أيام. نعم، وكذلك أيضا فيه رد على الذين قالوا إن الله عز وجل خلق الخلق في 5 أيام ثم استراح في اليوم السادس، في اليوم السادس، كما تقول اليهود إن الله تعالى استراح يوم السبت فيجعلون هذا يوم عطلة، قالوا لأن الله استراح بعد أن تعب في خلق السماوات والأرض وخلق الخلق. الله تعالى يقول ما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله عز وجل قادر على أن يخلق الخلق في بأمر واحد، وليس كما يقول العامة يقولون أمره بين الكاف والنون، هذا خطأ. تجد كثير من الناس من العوام وأشباه العوام في رسائل الجوالات يقولون أمر الله بين الكاف والنون، لا، الله تعالى أمره بكن وليس بين الكاف والنون، ليس بين الكاف والنون شيء، إنما بكن، يقول له كن فيكون. وإلا ما الذي بين الكاف والنون؟ ماذا بين الكاف والنون؟ يعني إنما أمره سبحانه بالكاف والنون، كن، يقول كن فيكون. أما بين الكاف والنون هذا ليس عليه لا دليل علمي ولا كلام من كلام العلماء ولا من كلام السلف، ولكن العامة يستحسنون ذلك، ينتشر هذا في وسائل التواصل وغيرها، وتجد الكثير من الناس يقولون سبحان الذي أمره بين الكاف والنون، ويقول لك الله قادر إنما أمره بين الكاف والنون، لا، الله تعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ليس بين الكاف والنون، ولكن الله عز وجل يقول بكن فيكون ما شاء، فيكون ما شاءه الله عز وجل. نعم، قد يكون أيضا للتهديد والوعيد، وما الله بغافل عما تعملون ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وما أشبه ذلك، فقد يكون هذا أيضا لنفي مثل هذا. طيب، الصفات الثبوتية لله عز وجل تنقسم إلى قسمين، ما هما يا حسين؟ ذاتية وفعلية. صفات الله عز وجل قسمان، ذاتية وفعلية. الذاتية ما هو ضابطها؟ ضابط الصفات الفعلية التي اتصف الله بها أزلا وأبدا، لم يزل ولا يزال متصفا بها، لا تنفك عنه بحال. يعني معنى متصف بها أزلا وأبدا أنها لا تنفك عن الله بحال، وأن هذه الصفات الله متصف بها أزلا وأبدا لا تنفك عنه بحال، لم يزل ولا يزال متصفا بها، كلها بمعنى. فهذه الصفات الذاتية لله عز وجل، بعض العلماء يقول أيضا ضابط آخر، بعض العلماء يذكر ضابطا آخر صالح، نعم، قالوا ضابطها التي مسماها بالنسبة لنا أجزاء وأبعاض. يعني الصفات الذاتية مثل ماذا؟ كالوجه، كالحياة، كاليد، كالعينين، كالأصابع ونحوها من صفات الله عز وجل الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، العلم، الحياة، السمع، البصر، الوجه، اليدين، العينين ونحو ذلك، هذه صفات ذاتية. ما ضابط الصفة الذاتية التي لم يزل الله ولا يزال متصفا بها، لا تنفك عنه بحال، التي اتصف الله بها أزلا وأبدا؟ ضابط آخر التي مسماها بالنسبة لنا أجزاء وأبعاض. طيب ضابط الصفات الفعلية عندك، ضابط الصفات الفعلية عبد الله، العلم صفة ذاتية، ما هو الضابط؟ الضابط يا سهيل التي تتعلق بمشيئة الله، متى شاء الله عز وجل فعلها، الرضا، الفرح، النزول، المجيء، الغضب، الإحياء، الإماتة ونحو ذلك، هذه صفات فعلية تتعلق بمشيئة الله، متى شاء الله عز وجل فعلها، متى شاء الله تعالى فعلها، بخلاف الصفات الذاتية. طيب أيضا صفات الله الذاتية تنقسم إلى قسمين آخرين، ما هما يا محمد طهبوش؟ ها الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين. عندك يا شيخ يميل؟ لا، يعني جزء صحيح وجزء يحتاج إلى تعديل. محمد، ذاتية خبرية وذاتية معنوية. ذاتية خبرية وذاتية معنوية. الذاتية الخبرية التي قالوا فيها مسماها بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد، هذه الذاتية الخبرية وليست معنوية، لذلك هم يقولون ضابط الذاتية ويطلقون. لكن قولهم ما كان مسماه بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد، هذا ضابط الذاتية الخبرية. معنى خبرية أن العقل ليس له فيها مجال، ليس للعقل فيها مجال، إنما أثبتها الدليل السمعي فقط، أثبتها الدليل السمعي فقط. مثل الوجه، اليد، اليدين، العينين ونحو ذلك. ومن هذه الصفات أيضا ما هو ذاتي معنوي كالحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك والكلام، فهذه هي ذاتية باعتبار عن الكلام، فهذه ذاتية معنوية، يعني دل عليها السمع والعقل. العلو دل عليه السمع والعقل، الحياة دل عليها السمع والعقل، العلم دل عليه السمع والعقل. ما وجه دلالة العقل على العلم؟ أن العلم صفة كمال والجهل صفة نقص، والذي خلق هذا الكون الفسيح البديع لا يخلقه إلا عن علم. وهكذا أيضا الحياة دل عليها العقل، إذ إن الخالق الرازق المالك المدبر لا بد أن يكون حيا، لا يمكن أن يكون خالق ورازق ومالك ولا يكون حيا. طيب هل الصفات الفعلية تنقسم أيضا يا جواس إلى خبرية معنوية؟ نعم. لا، لفيت، تنقسم إلى خبرية ومعنوية. مثال الصفات الفعلية الخبرية كالاستواء، الاستواء صفة فعلية خبرية، لولا أن السمع أخبر عنها ما أثبتناها، ما أثبتناها. لكن العلو معنوية، لذلك قالوا الفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء أن العلو صفة ذاتية، أن العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية، وأن العلو دل عليها السمع والعقل، وأما الاستواء فدل عليها السمع فقط. ليس للعقل مجال في إثبات صفة الاستواء. طيب مثال أمثلة على إثبات صفة أو بعض الصفات الفعلية المعنوية. صفات فعلية معنوية مثل ماذا؟ الغضب والرضا والفرح. طيب هناك صفات يقال عنها ذاتية فعلية، محمد علي، كالكلام. ما وجه كونها صفة ذاتية وما وجه كونها صفة فعلية؟ نعم، صفة الكلام هي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. ذاتية باعتبار أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، يتكلم بما شاء ومتى شاء ومع من شاء. وفعلية باعتبار الآحاد والأفراد، يعني الصفة كون الكلام صفة ذاتية أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وفعلية باعتبار أنها ترجع إلى مشيئته، يتكلم بما شاء ومتى شاء ومع من شاء. طيب أيضا ذكرنا بعض الصفات الرحمة والإرادة باعتبار أن الله عز وجل لم يزل ولا يزال رحيما، ولكن كونه يرحم من يشاء، يرحم من يشاء وينزل رحمته على من يشاء. يقول كفوف الأطباء في هذا الوقت هل يكون حائلا أم لا لخفته ونعومته؟ نعم حائل. طيب إلى هنا جزاكم الله خيرا، نقرأ في وقت لاحق.